لكن لما يتكلم بقى عن الأرض هيجيب خصوصيات للأرض. أمن جعل الأرض قرارا، معنى قرار استقرار، خلقها على هيئة إيه؟ على هيئة تبقى مريحة مبسوطة كده كويسة الواحد يستقر عليها. طيب، وجعل خلالها أنهارا، المية صحيح نازلة من السماء، إنما لما تنزل من السماء هيستفيد منها اللي نازل عليه مباشرة، واللي نازل على الجبال بيعمل في الوديان مجاري، هي دي اللي هتمدكم لما ما يكونش فيه مطر نازل، وتستطيعون أن تخزنوها وتعملوا خزانات حتى يبقى لما يجي تحريق تعملوا منها. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، الرواسي اللي هي الايه؟ الجبال. مرة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يبقى ادلنا حكمة الجبال في أنها عشان الأرض ايه؟ ما تضطربش. لو الأرض مخلوقة على هيئة الثبات والاستقرار يبقى ما الذي كان يدعو على الاضطرار؟ يبقى لازم انها مخلوقة على هيئة الحركة، فلازم يعمل فيها ايه؟ مثقلات. طب هل الرواسي لو جعل لها رواسي هي دي من الرواسي بتاعت عشان ألا تميت؟ أم قال لك لا، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزة أإله مع الله بل أكثرهم لإيه؟ لا يعملون. نقوم نقول تعالى بقى، الجبال الرواسي صحيح لها حكمتين، الحكمة عشان ما تمدش أن تميت، لكن لها حكمة تانية تقرأ في سورة أخرى. ما هو عشان لما نيجي نقرأ القرآن لازم أجمع كل الإيه؟ الموضوعات اللي تكررت عشان أشوف دي إيه ودي إيه ودي إيه. والجبال أرساها، هات بقى، متاعا لكم ولأنعامكم. الله، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى مش حتة الرواسي بس، تبقى الرواسي أم تميت، إنما هنا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. طب إزاي بقى الرواسي تبقى متاع لنا وللأنعام؟ أم قالك لأن إحنا قلنا أن المطر حين ينزل نزل على أرض كده تروي شوية الزرع وبعدين الأرض تشرب الباقي، لما نيجي ما نلاقيش مية، أمال المية اللي توجد عند عدم المطر تيجي منين؟ أم قالك كل مية تيجي نعوزها بقى عند انعدام المطر هي اللي تنزل على الجبال، الجبال ما بتشربهاش، تقوم تمص منها شوية وتقعد تنز بها طول المدة، تلتفت نقع خرارة نازلك من الجبل تسأل الناس وتسأل مش عارف، ما تروح في البلد اللي فيها جبال كتير تقوم تبص تلاقي في كل شوية اللي بيسموه شلالات نازلة كده، المية الجبال بتمص المية اللي نازل منها المطر وبعدين تختزنها وتنزلها بإيه؟ بقدر. القدر ده بنروح نشرب منه والأنعام تشرب منه ونروي النبات إيه بيه، واللي ما يتشربوش يدقلق عليها لأنها ما بتمصوش كله، يوم ينزل فين؟ في الوديان. لما ينزل في الوديان بالكثرة دي يوم يعمل خدود في الأرض اللي هي الإيه؟ الأنهار. تقوم الأنهار دي تاخد المية اللي نزل من الجبال، يبقى في عندنا أنهار من اللي نزل بالفعل من الجبل وفيه انبجاسات عيون من اللي بتشربه الإيه؟ من الجبال. يقوم ايه اللي يديم لنا بقى لنا نشرب والانعام والمجعلنا بالنبات؟ هي الايه؟ الجبال. الايه؟ يبقى والجبال ارساها متاعا لكم ولانعام. هذا ان اختصرنا على حكاية المية بس، لكن نشوف الاماكن المخصبة اللي يمكن ان تزرع اين هي؟ هي في الوديان، ولذلك انا مسميه وادي الايه؟ وادي النيل. ليه؟ قال لك لان في حاجه عرفناها اخيرا اسمها عوامل التعريه. عوامل التعريه يجي مثلا حراره وبروده، حراره تمدد الشيء بروده تكمش، الشيء يتمدد وينكمش ومن الشقق. ولذلك لما تطلع على الجبل تلاقي فيه ايه؟ شقوق. الشقوق دي لما يجي المطر يقوم يلخلخ منها شوية، يقوم يعمل منها الغير يفتته وينزل كده زي على المبرد، يقوم ينزل في الوديان. لما ينزل في الوديان يكون الايه؟ الطبقة اللي هي بتنبت الايه؟ الاشياء. الجبال لو مش صلبة كان لما ينزل شوية مطر في مرة ده يروح مسيحها كلها، ولما يسيحها تعمل استطراق في الوديان، ويقعد نزرع ناخد الخصوبة مثلا في 5 سنين اللي على السطح دي والباقي يبقى جد. فمن رحمة الله انه عمل الجبال ايه؟ صلبة، وعوامل التعلية تعمل فيها قشرة بسيطة كل سنة ينزل منها ايه؟ شوية المطر، نقوم تعمل طبقة مخصبة. واحنا قلنا زمان لو نظرت الى حكمة الخلق في الجبال والوديان تجد ان الوديان مثلث معكوس قاعدته فالفضاء عالية الوادي ورأسه كده يعني ادي الوادي، الجبل بالعكس الجبل كده قاعدته اسفل تحت عليه وفوق قمم الجبال. لما تشوف المثلث الفراغ اللي عمل الوادي وتشوف المثلث اللي هو بتاع دي تجد دي قاعدته فوق ودي قاعدته ايه؟ قاعدته تحت. يوم لما ينزل المطر والغريان يوم يعمل ايه؟ يوم يغطي شويه من الايه؟ من قاع الوادي. لما يغطيه هو عامل كده يتسع ولا ما يتسعش؟ يتسع. يوم يعمل لزياده السكان زي ما بيقولوا، لو انها رخوه كانت تتعمل مره واحده وتنتهي المساله، فربنا عملها صلبه عشان تدي على الايه؟ على القدر. بعد ما قلنا والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم نشوف ايه تانيه برضه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل فإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. خلاص. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها. يبقى تقدير القطف حتى بقى في مخازن القطف اللي هي الجبال، لانها اللي بتنزلك الارض خصبه. امال احنا كنا بناخد النيل من ايه؟ الغريان اللي كان بيجي ده زي الطحينه ويعمل ينشئ جزر ويردم حتت وبتعمل ايه من النيل؟ ما هو جاي من الغريان بتاع الجبال من اوغندا ومش عارف من مين ويجي لحدنا هنا. الله. يبقى اذا قول الحق ايه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، اي في ايه؟ في الرواسي. وقدر فيها اقواتها. وقدر فيها. يبقى أكن القدة جاي منين بقى؟ من الجبال. يبقى والجبال أرساها متاعا لكم ولإيه؟ ولأنعامكم. أمن جعل الأرض قرارا يمكن أن يعاش عليها استقرار، وجعل خلالها أيه؟ أنهارا، وجعل لها رواسية. رواسي ما قالش عشان ما تمدش ولا ده موضوع آخر. وبعدين المية اللي نزلت وجعل بين البحرين حاجزا، لان الميه بس مش عذبه، فيه ميه مالحه تاني. قال لك ما انت لو نظرت الى الميه العذبه تجدها جايه من الميه ايه؟ المالحه. واحنا قلنا زمان لو نظرت الى الماء المالح في الارض يطلع 3/4 الارض ميه. 3/4 الارض ميه، يبقى مسطح الميه ايه؟ قد ايه؟ واسع. لما المسطح يبقى واسع يقوم التبخير يكتر، ولما التبخير بيكتر البخار بيطلع ينعقد سحاب، فاذا صادف حته رطبه يروح نازل ايه؟ نازل مطر. الميه اللي مخزونه في البحار دي لازم يديلها مواد تحفظها من انها تعطل، يقوم يخليها ملحه. هي ما تنفعش نشربها، انما هي من ايه اللي نشربه. ولذلك الشاعر لما حب يمدح الراجل وبيقول له قصيدة يعني ويقول له انك انت مش عارف ايه، بقول انا بأهدي له ما حست من نعمائه، اهدي لمجلسه الكريم، وانما اهدي له ما حست من نعمائه، كأن النعماء من عنده وانا بس كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. يبقى إذن الرقعة واسعة عشان البحر ده. شوف احنا بقى لما نحب نكرر مية نعملها مية مكررة او مقطرة بنعمل ايه؟ مش بنجيب شوية مية ونغليه والبخار يطلع، وبعدين بناخد البخار ده نمرره في انبوبة، والانبوبة نحطها في مية باردة ولا اي حاجة، ثم تعمل ايه؟ تتساقط. اهو العملية دي البخر ده، والعملية دي علشان ربنا يعمل لنا ماء عذب من الماء المالح، احنا دارين به ولا ندرى بها ولا نعرفها ابدا ما نعرفها. وقلنا لكم زمان الرقعة واسعة عشان تكفي ثلاث ارباع الماء عشان يكفي الرقعة. ازاي؟ قال لك لان كل الرقعة بتاع الشيء ما اتسعت كل البخر بتاعها ما يزيد. وانا قلت زمان هب انك انت عندك كوباية مية وشربت منها شوية وسبتها على الترابيزة وغبت شهر ورجعت، ثم تلاقيها نقصت ايه؟ يمكن سنتي بس، لان الرقعة بتاع البخر قليلة. طب افرض انك خدت الكوباية دي ودلقتها في الأوضة كده وخليتها تروح في الأوضة، يوم واحد تنشف على طول. الله، اذا كل الرقعة ما تزداد كل البخر ما يزداد. اذا الثلاث ارباع ميه والربع يبس عشان ايه؟ عشان يخدم. طيب لما يكون كده والماء ربنا هينزل من السماء وبعدين فسلكه ينابيع في الارض، قال لي ما هو ده الماء الجوف اللي احنا بنقول عليه كل ما تعوزنا المياه السطحيه بنعمل المياه الايه؟ الجوف. طب الماء اصله الاستطراق، ومعنى الاستطراق لما تحط شويه ماء كده تشربها الارض والبحر يبقى المالح في ريحه، الميه تيجي على الميه. قام قال لك اوعى تفتكر انهم بيختلطوا مع بعض. فسلكه ينابيع في الارض. قال ازاي الكلام ده؟ قال لذلك انت تستعجب ان هم يقولوا لك انه عمل طرمبة على شط البحر المالح وطلعت الميه عذبه، تستعجب لما تشوف مثلا عاملين في قلب البحر مواسير وتطلع ميه عذبه. ايوه، لانهم مش ممجوجين على بعض، ده كل واحد له مسالك. اذا لما حق الحق يقول الحق يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله، بس الميه ما تشربوهاش من هنا، بتشربوها من ايه؟ من هنا. طب ازاي ما حصلش استطراق في الميه؟ ازاي دي؟ أم قال لك ده دليل على ان المساله مش جايه بعدها كده زي القربه، ده في شعيرات ماشيه، دي تمشي عذبه ودي تمشي ملح ودي تمشي عذبه. طب وليه بقى تتخلطوا؟ قال لك المواسير يمشوا دي عذبه ودي ملح، لان احنا عايزين الملحة برضو تتسرب في الارض عشان تعمل تفاعلات في مادة الارض الاخرى، وهي اللي بتعمل بقى الاحجار الكريمة، وهي اللي بتعمل الجرانيت، وهي اللي بتعمل المرمر، وهي اللي بتعمل كل ده اللي احنا بنشوفه، وهي اللي بتطلع المنجنيز وبتطلع الحديد وبتطلع المش عارف ايه. يبقى عايزين دي ودي ولا لا؟ عايزين دي ودي. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا. ولذلك انت تفرق بين القنوات الصناعية والانهار، في فرق بينهم. القناة انت بتفحتها فتجدها دائما على هيئة الايه؟ الاستقامة، ما تنعوجش بقى الا اذا كان بقى واحد من اصحاب النفوذ والجاه له ارض وخاف ياخدوها في شق الزعيم ويحوجها شوية، انما ما كانش تمشي ايه؟ عدل. طيب امال الانهار ليه ما بتمشيش عدل؟ قال لك لان النهر بتنزل المطر من الجبال ويتجمع من هنا ومن هنا ومن هنا ويمشي، فنلاقي حته صخره يقوم يحوط شويه ويبتديها ويروح للتاني يحوط بها، ده تلاقيه معوج وداخل كده وعامل كده معوج. وانت تستطيع بابسط تجربه انك انت تقعد في اي حته ارض كده وتبول، ثم تنظر إلى مجرى البول تقول له ما يجيش طوالي كده أبدا، يروح كده شويه ويجي كده حسب ان لقى حاجه يروح محوله ده. فالمجرى اللي هو طبيعي ما يمكنش يستقيم، انما تفحتها ده موضوع تاني بقى. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. واللي ما يعلموش إحنا أعلمناهم، يعني قطعنا الإيه؟ قطعنا الحب. يتكلم عن المعاني العامة، السماء والأرض معا، الأرض الإيه لوحدها. خد بالك وين لما تيجي تشوف بقى الأرض، ربنا ادانا بس صورة لله، هو جعلها قرار صحيح مستقر فوق نسكت. لكن إذا نظرت إلى معاني أخرى تجد إن الأرض كثيفة، يعني ما هيش لينة، وفيها غبرة مش صفية البياض. ليه؟ قال لك لأن الله يريد إن الأرض تستقبل حرارة الشمس، لأن حرارة الشمس وضوءها لها تأثير كبير في النبات، فلو أنها كانت شفافة كانت تعكس الحرارة. ولذلك لما يحبوا يعملوا التجربة يبقى فيه نور في الشمس وحرارة، النباتات عايزة الاثنين. ولذلك تجد نباتات تنفع في الصيف ولا تنفعش في الشتاء، ونباتات تنفع في الشتاء ولا تنفعش في الايه تنفعش في الصيف. قالوا لما يجيبوا حتة مظلمة ويزرعوا فيها نبتة من النباتات، وبعد ذلك يعمل خلق في حته بعيد كده في الحيطه، تلتفت تلاقي بالقوه الغريزه المودعه في النبته النبته متجهه للضوء كده وطالعه من هناك عشان تاخد حظها من النور ومن الدفء. ايه اللي عاملها دي؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر ايه فهل. نعم. شيء ايه؟ شيء اخر، ان الارض مخلوقة على هيئة، أظن اللي درسوا يفهموا من المحور ومش عارف إيه والدورة وبتاع، علشان إيه؟ ما تفضلش الحرارة طوال حرة والبردة تفضل برد، يوم يجي هنا ربيع ويجي خريف ويجي مش عارف إيه ويجي، عشان برضه الأدوار اللي تتضربها مقومات الحياة، وتيجي تلاقي علماء النبات يسموا فيه شيء اسمه الأحزمة. الأحزمة في الأرض يقولك ده حزام البطاطس وده حزام مش عارف الحنطة وده حزام الموز، تجد كل حزام من الأحزمة فيه النبات اللي ينفع للمخلوق فيها ويناسب بيئته وحرارته. واللي عامل لخبطة الدنيا دي في الأمراض والأشياء المستعصية اللي بتيجي إن الناس بينقلوا نباتات مكان ويأكلوها في مكان تاني. ولو ان كل واحد خد النبات اللي يطلع في ارضه كده بطبعه تطلع المساله مستقيمه واربعه وشكرا. وحتى النبات اللي ينشا في بيئته الطبيعيه لا تاتي له افه. شوف اللي بيزرع هنا موز، اللي يخوفهم ايه؟ العطب اللي يجي للموز، يجي عطب للموز يروح قش كله. طب البلاد اللي فيها موز بطبيعتها ايه؟ معموله ولا يجرى له لا افه ولا اي حاجه، ما فيش ابدا. وإيه كمان جهود؟ أم قال لك والأرض ده بقى فيها حاجة خاصة بالإنسان بقى أكتر من الضروريات بتاعة الحياة. إحنا مخلوقين من طينة الأرض خلاص، ومقومات حياتنا من طينة الإيه؟ الأرض. يبقى مخلوقين من الأرض إيه؟ ومقومات حياتنا من طينة الإيه؟ الأرض. ولما ينتهي أجل الإنسان في الحياة لا تسعه إلا أحضان أمه، يروحوا دفنينه، هات أهله أولاده وامراته ومش عارف قرايب وخلوهم يقبلوا إنه يبات ليلة ولا حاجة عندهم. الأرض تقول لهم يجي الأرض تاخده وتمص كل اللي فيه ولا شيء أبدا. وبعدين بعد مدة كده تلتفت تلاقي الريحة امتنعت لأنها أمه. وإيه كمان بقى؟ أم قال لك بقى من العظم اللي ربنا خلقها في الأرض إنك أنت تلقي فيها الجيف والقاذورات وفضلات الحيوانات، الهية دي اللي تسبخها. لما تقطعوا عندنا في البلاد زريبه يبقى بيقطعوها الواحد يعمل كده وبعدين يودوها على الغيط ينطروها في الارض وبعدين يطلع منها النبات الحلو ذات بهجه ده، وتلتفت لها طلعت ورده قال انت تمسك الورده تشمها، ده انت كنت بتسد مناخيرك ازاي الكلام ده بقى؟ الشيء ترمي فيها القبيح يطلع مليح، يطلع ورد، يطلع ريحان، يطلع سوسن. مسألة عجيبة قوي، مين اللي يقدر يعمل العملية دي؟ ما فيش الا هو بس. ولذلك لما تسمعه في الفلاحين يقول لك ده فلان ده شاطر، ده يعمل من الفسيخ رباط. مش هي دي اهو القبيح السباخ والوساخ والمجاري، ده المجاري هنا بترق الفاكهه بتيجي من الايه؟ من الجبل الاصفر. طب الجبل الاصفر بنغذيه بايه؟ بماء المجاري. ونمسك البتاع التفاحه ولا البرتقانه ولا اليوسفندياه الله، ايه من اللي عمل العمليه دي؟ الله. عشان تعرف انه يخلق الاضداد، ما حدش يقدر عليها الا هو. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.